لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الآن انتهينا من التقرير، تقرير الأصول التي ذكرناها كاملة. الآن بدأ يمهد تمهيدا، قال: إذا عرفت هذه الأصول، انظر، فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا. هذا الأسلوب الذي استخدمه ابن الأمير الصنعاني قد فعله قبله السلف، وهذا أسلوب يعتبر أسلوبا جذابا إذا أردت إفحام الخصم، إذا أردت إفحام الخصم. وكما قيل قديما: ثبت عرشك ثم انقش. واضح الآن؟ فهو الآن يثبت لك الأصول، أنت مقر بهذا؟ نعم، امشي معي. فالآن بدأ يمهد، قال أن العبادة لها أنواع. طبعا منهم من يقسمها أنواعا، ومنهم من يقول العبادة هي كذا وكذا، ومنهم من يجعل قسما مع قسم. كل هذه المصطلحات تصب في مصب واحد. قال: اعتقادية، أي محلها القلب. الاعتقادية هي ما كان محلها القلب، أي ما يعتقدها. قال: وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي بيده الخلق والأمر، وبيده النفع والضر، وأنه لا الذي لا شريك له. انظر الآن، ربوبية، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، ألوهية، وغير ذلك مما تجب من لوازم الإلهية. نعم، العبادة الاعتقادية يجب على الإنسان أن يعتقدها. هذه العبادة نقل شيخ الإسلام الإجماع على وجوبها، ولا يدخلها إكراه، لا يدخلها إكراه. أنت تعتقد اعتقاد القلب لا يدخله إكراه، لا يدخله إكراه. قال: ومنها اللفظية، أي من هذه العبادات أيضا، الضمير عائد للعبادة، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، خلافا لأهل البدع الذين قالوا يكفي النطق، وخلافا لمن يقول يكفي الاعتقاد، وخلافا من يقول يكفي المعرفة. كل هذا من ذكرناه في الإيمان، الذين خالفوا أهل السنة في مسألة إيش؟ الإيمان. فهنا المؤلف يقول: وهي النطق بكلمة التوحيد، أي تنطقها، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها، على من يقول الاعتقاد يكفي ما نطق بها، قالوا مؤمن، لم يحقن دمه ولا ماله، لم يحقن دمه ولا ماله. وكان كإبليس، إبليس كان يقر أن الله ربه، لكن أبى واستكبر، أبى واستكبر كما جاء في الآية، وكان من الكافرين. فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفنا عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر، يعني كفره كان كفر إباء واستكبار، وليس كفر الجحود كما قال ابن الأثير والبغوي وجماعة يرون أن كفره كفر جحود، وهذا ليس بصحيح، إنما كفر إبليس كفر إباء واستكبار، فأبى واستكبر، هكذا جاء في الآية. نعم، قال: ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه، نطق ولم يعتقد، وحسابه على الله، أي علينا الظاهر، هل أتى بما ينقضها؟ وحكمه حكم المنافقين، أي نطق ولم يعتقد صحتها، لكن نطق. ما هو الواجب علينا؟ أن نؤمنه، كحال المنافقين. واضح الآن؟ نطق بها ولم يأتي بما ينقضها، فإذا جاء بما ينقضها هذا مرتد، هذا يعتبر ماذا؟ مرتدا. وإن لم يأتي بما ينقضها ولم يعتقدها هذا منافق، وإن نطق بها واعتقدها هذا مسلم مؤمن. قال: ومنها بدنية، أي عبادة بدنية أيضا، كالقيام، قيام رمضان وقيام الليل وقيام الصلاة والركوع والسجود في الصلاة. ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف والجهاد والعمرة وصلة الأرحام، كل أنواع العبادة التي يتقرب بها المرء إلى ربه. ومالية، أي من أنواع العبادة المالية، منهم من يدخل هذه المالية في البدنية أيضا، ومنهم من يدخلها في قسمين، تنقسم العبادة إلى أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، ومنهم من يجعلها مفصلة. قال: ومالية كإخراج جزء من المال، أي الزكاة، امتثالا لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. إيش؟ أمهاتها، نعم. وإذا تقرر هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه في الأصل الذي مضى معنا وهو الأصل الرابع. قال: وإذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ويختص بها من دون الأوثان، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله. نعم، والدليل على أنهم كانوا في مسألة الربوبية مقتنعين، لكنهم علموا أن الرسل أبطلوا الوساطة والشفاعة التي اتخذوها بين أوليائهم، فقالوا هذا هو الشرك. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ انظر. قال: فلم ينكر الله تعالى ولا أنه لا يعبد، بل أقر به، أو بل أقر بأنه يعبد، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن المشركين كانوا يقولونها عند تلبيتهم في الحج. قال: وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عند قولهم لا شريك لك، ويقول قد انقد، أي أفردوا جل جلاله. طبعا في بعض النسخ، هذه في مسلم الزيادة، وفي بعض النسخ غير موجودة، أفردوه بالجل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، يعني كانوا لما يقولون عند قول لا شريك له يقول قد، أي قف، يعني إلى هنا قف، فهم يزيدون إلا شريكا، وإنما كان يمرهم بماذا؟ بالوقوف عند هذا. طبعا هذه في عمرة القضاء، عمرة القضاء. وأما في الحج فقد أذن مؤذن ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. قال فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقال: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الأنداد إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأصنام بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم، لا، إلا لاعتقادهم أنهم تقربهم إلى الله زلفا وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدون في الأنداد باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. الآن ماذا كان يفعل المشركون؟ هم جعلوا وسطاء بينهم وبين الله، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لما كانوا يعتقدون أن هؤلاء الأصنام والأوثان شفعاؤهم عند الله، سمى الله عز وجل هذه العبادة شركا واتخاذ ندا من دونه، صح؟ نعم. كيف كانوا يفعلون؟ كانوا يطوفون وينذرون ويذبحون لهم وليس لله. طبعا الطواف والنذر والذبح عبادة تكون لمن؟ لله. طيب أنتم لماذا تقربون هذا لهم، أي هؤلاء الأصنام؟ قالوا: حتى يشفعون لنا عند الله. واضح الآن؟ فهنا صار هذا إيش؟ شركا. أهل القبور، عبدة القبور، ماذا الآن يفعلون؟ ينذرون للولي، يذبحون للولي، يطوفون للولي، كل ما يفعلونه مثل شرك المشركين، شرك أهل زماننا مثل شرك المشركين. لماذا؟ قالوا: هؤلاء لهم قرب عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا كان الله عز وجل ذم المشركين بفعلهم هذا، فكيف هؤلاء؟ يقال هؤلاء لم يقعوا في الشرك كما يعتقده بعض الصوفية، ولاة الصوفية وبعض من يدافع عنهم، يقولون هم ما وقعوا في الشرك، وأنه ليس هناك شرك في جزيرة العرب. انظروا إلى قبر هود، يحجون إليه، 2 مليون يصل الزوار إليه، أحمد البدوي، ابن علوان، أبي طير، العيدروس، كم يأتون زيارات ويطوفون وينذرون. حتى أن بعضهم والله في بعض القرى أول نتاج الناقة أو البقرة للولي، السمن واللبن للولي، ينذرون أن أول نتاج، وإلا سيموت أعقابها، إذا ما أعطى النتاج هذا للولي أعقاب هذه البقرة سيموتون، يعني ما ستلد، أو الناقة سيموتون. وكانوا والله يقربون هذه للأضرحة، يقربونها للأضرحة، وهذا نفس ما كان يفعله المشركون. كيف تقول ما في شرك في جزيرة العرب؟ والآن الذين يفعلون هؤلاء يتقربون به إلى الله. فهذه كانت عبادة المشركين، فهذه كانت عبادة المشركين. الآن انظر ماذا يقول. هو يقول: فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدون في الأنداد باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقال: وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح، طبعا أول رسل نوح بإجماع أهل العلم، وأما ما حكي أنه إدريس فليس بصحيح. نعم، قال عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم، أو يقال عليه السلام كله جائز، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم، ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة وينادونهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا وصوروا صورهم تسليا بها. فالتشكيل عندي أنا ما هو واضح، تسلية ولا تسليا؟ تسليا صح، تسليا بها. فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها. طبعا قوله هذا الذي جاء عن ابن عباس في البخاري أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا أناس صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أتاهم الشيطان بصورة رجل ناصح قال هل لا تذكرناهم، ثم لما انقرب الجيل الأول جاء الجيل الثاني قال هل لا صورنا لهم صورا حتى نتذكرهم، فلما انقربوا عبدوهم، كانوا يرونه تعظيم. وهذه كانت أول بدعة، وهي بدعة التصوير ظهرت فصار مآلها إلى الشرك بسبب التعظيم. وهذا الحديث وهو أثر ابن عباس منهم من يعله، هو في صحيح البخاري في بالانقطاع أن الذي روى عن ابن عباس هو عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يسمع منه، ورجح ذلك علي بن المديني وجماعة. وأما البخاري يرجح أنه عطاء بن أبي رباح، وكلا العطائين رووا عن ابن عباس. نعم، فهو محتمل في هذا وهذا. فقول ابن عباس هذا الكلام ليس له مجال في الرأي، إنما هو إخباري، وإلا ما الذي أدرى ابن عباس بذلك إلا وحي، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، فصار حديثا مرفوعا. نعم، انظروا كانوا يعظموهم ويقر يعني ماذا في نوع من التعظيم. وهذه مثل الصور الآن، بعضهم يعلق الذكريات، لماذا يا أخي؟ قال أتذكر والدي وأكذا. قد يراه بعضهم من حماقتهم يكلم صاحب الصورة أين أنت يا أبي، أين أنت يا أمي مثلا، أحمق كلم صورة، فالطفل يراه صدق لعله هذا، فكلما مر ويقع في القلوب. نعم، ويقع في القلوب هذه الذكريات، ذكريات. وهؤلاء ماذا قالوا؟ انصبوا لهم نصبا حتى نتذكرهم، هي هذه. طيب يا أخي جدي، أين صورة أبيه؟ طيب إذا ما تذكره يعني إيش، آثم؟ إذا ما رأى صورته هل يأثم؟ أين صورة جدك الثالث؟ سيقول ما عندهم كاميرا. طيب إذا ما عندهم كاميرا نقص منك شيء؟ هل أصابك شيء؟ كيف ذكريات؟ ما هي الذكرى هذه؟ أو يصور نفسه في الحرم رياء، أو هو في الكعبة، أو هو يدعو، هذا مرائي، بل يجب أن يكون عملك خفيا، ما أحد يرى إلا الله. فصور هذه الذكريات إما رياء وإما سمعة وإما معصية، صور نفسه مع رقص وغير ذلك، مجون وحفلات واختلاط وسفور وتبرج، وإما تذكر كما يقال ذكريات الذكرة، والذكريات مآلها كما تعرف فيها نوع من التعظيم. مات ادعو له بالمغفرة، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، هذا الذي يحتاج إليك، وليس تنصب له صورة. لكن بعض الناس تساهل في هذا الجانب. نعم، تساهل في أمر الصور حتى فضح، خرجت صور من البيت، خرجت صور ما ينبغي أن تخرج بسبب عبث الأطفال. نعم، فهذا بسبب تساهلهم في مسألة الصورة. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناه عاملين بمقتضاها. انظر دائما يكرر هذه، معتقدين معناها عاملين بمقتضاها. لماذا دائما يكررها المؤلف؟ لأن الآن مشركو زماننا يقولونها لكن ما يعملون بمقتضاها، يقربون إلى غير الله. فلذلك ترى المؤلف دائما يقرر هذا، لكن قد يكون بعضهم من السلف ما يقررون هذا الكلام في كتابات. من قال لا إله إلا الله يكتفون لأنهم عرفوا معناها، أما مشركو زماننا يقولون لا إله إلا الله 1000 مرة لكن يذبح للولي ويقرب وينذر و و و ويعتقد أن هناك رازق غير الله. لا تذهب بعيدا، بعض الناس يبحث عن وظيفة حكومية، لماذا؟ قال أضمن رزق أولادي. انظر سبحان الله، هذا شرك. إن اعتقد أن الحكومة هي الرازقة وقع في الشرك، شرك أكبر. إن اعتقد أنها سبب للرزق، يعني هي إذا انقطع عني سينقطع والله هو الرازق، شرك أصغر. هذا الاعتقاد موجود في بين أوساطنا. يا أخي اعمل عمل خاص، قال لا أريد شغل حكومي، عمل حكومي لأنه أضمن لمستقبلي ومستقبل إيش؟ أولادي. يعني وكأن الله ما سيرزق أولاده إلا إذا عمل إيش في الحكومة. من رزق الحكومة؟ الآن انظروا الذين في أعمال في الحكومة ماذا أصبحوا؟ ما عندهم رواتب، أين الرزق الذي تبحث عنه؟ يا أخي الرازق هو الله، اتق الله. هذا اعتقاد فاسد يعتقده بعض الناس. نعم والله ما يريد إلا عمل حكومي ضمان لرزق أولاده. إذا كانت هذه نيتك سيموتون جوع بسبب هذه النية، لأن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا خير وإن شرا شر. أحسن الظن بالله عز وجل، توكل على الله. نعم، فبعضهم يعتقد هذا الاعتقاد، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد. نعم، فلا تقول أضمن، الله قد ضمن لك الرزق. سلفنا أجدادنا ما عندهم كان عمل حكومي، ما كانوا يعرفون ما مسألة وظيفة، كل أعمال تجارية. نعم، وما سمعنا إنسانا أو ناسا أو أهالي ماتوا جوعا أن بسبب أن أباهم ما كان يعمل عمل حكومي، ما سمعنا. بل رأينا الذين أباهم ماتوا وهم كانوا أعمالهم أعمال حر، الله فتح عليهم، فتح عليهم من أبواب الرزق. وأما الذين مقيدين بالحكومة بقوا على ما هم عليه، لكن هؤلاء تحركوا والله عز وجل فتح عليهم من أبواب رزقه. فما يعتقده الإنسان في قلبه سيناله. قال وقال تعالى طيب وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها وأن لا يدعو مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق في الإيمان بأن الله لا ها في الإيمان، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكل إلا عليه، وأن يفرده بالتوكل كما يجب أن يفرده بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان. علم البيان هذا من علم البلاغة، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف تقدم معنا أنه للزمخشري. قال فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله، والنذر والنحر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام والتذلل لله تعالى، والركوع والسجود والطواف، والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل. نترك هذا لأن هذا فيه تفصيل والوقت لا يسعفنا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.